تدرك الموضوع لتكتمل الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشتركي برنامج طوق في لقاء يتجدد. لقاؤنا اليوم عن موضوع هو من أهم الموضوعات، نتناول فيه لبنة هي من أهم اللبنات والتي على أساسها يبني الإنسان أدلته وما يعتقده حجة لازمة ملزمة. لقاؤنا اليوم بعنوان مصادر التلقي ومناهج الاستدلال. فما هي مناهج التلقي عند أهل السنة والجماعة؟ ولماذا كان فهم السلف حجة؟ وفيما اختلف منهجهم عن مناهج غيرهم من المخالفين؟ يجيب عن هذه التساؤلات فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بجامعة النجمة. حياك الله دكتور علي. الله يحييكم يبارك فيكم ويحفظنا وإياكم بحفظه وجميع إخواني المسلمين والمسلمات ومن يسمعون هذا اللقاء ويشاركون فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، وحياكم الله إذا هذا اللقاء والذي نحتسبه عند الله جل وعلا من مجالس الذكر ومجالس العلم التي نسأله جل وعلا أن تعمنا فيه رحمته، أن تعمنا فيه سكينته، تغشانا فيه رحمته، وأن تحفنا ملائكته، وأن يذكرنا الله جل وعلا في ملأه الأعلى بكرة مدح وثناء وإشادة، وأن يقال لنا عند تمام مجلسنا قوموا مغفورا لكم. وأعتذر أني تأخرت للعذر الذي أبديته للإخوة المنظمين، إن اللقاء كان بعد العشاء مباشرة وحصل طارئ على أحد العلماء فكلفت بدله في برنامج الإفتاء. هذا الموضوع موضوع الحمد لله بين وظاهر في مصادر تلقي العلم الاعتقاد عند أهل السنة ومناهج الاستدلال، وكما أخبرتكم سأجعل كلمتي في نصف ساعة أو نحوها، ثم أفتح المجال للأسئلة، لأنه ربما أن السائل في نفسه شيء ما جاء ذكره في التقرير والتنظير. بادئ ذي بدء، أجمع العلماء على أن مصادر الفقه أربعة، هي المصادر التي أجمع العلماء على تلقي العلم منها، وهي الكتاب العزيز هذا المصدر الأول، والسنة النبوية هذا المصدر الثاني، على خلاف فيهم في السنة التقريرية وفي السنة الفعلية والتركية إلى آخر. المصدر الثالث الإجماع. المصدر الرابع القياس، المقصود به القياس الجلي لا القياس الخفي. هذه محل اتفاق بين علماء المسلمين ومجتهديه في باب الفقه والعمليات، ثم اختلفوا في الأدلة الأخرى كحجية قول الصحابي والاستحسان والاستصلاح وكذلك البراءة الأصلية وأمثالها من الأدلة المختلف فيه. المقصود من هذا ما هي مصادر تلقي العقيدة، والعقيدة بابها العلم ثم الاعتقاد، فإنه لا اعتقاد إلا بعلم. مصادر تلقي العقيدة المجمع عليها هي الثلاثة التي قررها شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية المتلقاة عند العلماء بالقبول والمجمع على جميع ألفاظها، لأن شيخ الإسلام أبا العباس بن تيمية لما امتحن في العقيدة الواسطية وجيء بها وقرأت في مجمع صاحب السلطنة في دمشق وحضور العلماء أمهلهم رحمه الله 3 سنين أن يأتوا فيها بحرف واحد خالف فيه السلف الصالحين. فمضت السنون 3 ثم بعدها 30 سنة ثم بعدها 300 سنة إلى يومنا ولم يستطع مخالفوه أن يأتوا بحرف واحد خالف فيه بالعقيدة الواسطية السلف الصالحين السابقين. وما زال التحدي قائما وما زال الإعجاز وعدم المخالفة واقف. هذه المصادر 3 التي تبنى عليها العقيدة، والعقيدة محلها القلب في أمر وثق وعظم وربط بما يسمى الاعتقاد. فأولها الكتاب العزيز القرآن الكريم، وثانيها السنة النبوية وهي تشمل السنة في القول، السنة القولية، السنة الفعلية، والسنة التقريرية، والسنة الخلقية. أما الخامسة وهي السنة الخلقية فهذه محل خلاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء، الذي يعنيها في الاعتقاد 4 مناحي في السنة، وهي السنة القولية، ثم السنة الفعلية التقريرية، والسنة الخلقية. ولهذا شيخ الإسلام يقول في العقيدة الواسطية بعدما ذكر مباني الاعتقاد على الكتاب العزيز قال: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فجعل السنة شارحة للقرآن، وجعل السنة حاكمة على عموم ما في القرآن، فتخصص عمومه وتقيد مطلقه وتبين ما جاء فيه مجملا، وكذلك توضح ما جاء فيها في السنة أو في القرآن مشتبها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فجعل وظيفة الرسول البيان والتبيين لما نزل إليه. المصدر 3 في تلقي العقيدة كذلك في العمل الإجماع، وهو الذي عناه رحمه الله في الواسطية لما قال: فهو الإجماع. والأصل 3 الإجماع، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. والإجماع مبناه على قول الله جل وعلا في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شاهده: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما جزاؤه وعقوبته؟ نوله ما تولى أي في الدنيا، ونصله جهنم أي في الآخرة، وساءت مصيرا. فدل على أن مخالفة سبيل المؤمنين مفضية إلى ذلك، وهذا من أجل مظاهره مخالفة الإجماع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا الذي حذرنا وقع وسيزداد وقوعا أيها الإخوة وانتشارا وذيوعا. فقال في المسلك المنجي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في رواية وكل ضلالة في النار. الإجماع الذي يأثم مخالفه ويقع في دائرة العقوبة وطائلة التجريم هو الإجماع اليقيني، وخرج به ما يسمى عند العلماء بالإجماع الظني، ومنه الإجماع السكوتي، ومنه الإجماع بحكاية جماهير العلماء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والأصل الثالث الإجماع، والإجماع الذي ينضبط. إذن هناك إجماع لا ينضبط، وهذه ناحية لا يقف عندها كثير ممن يتكلمون في هذا الأمر خصوصا في مصادر التلقي. ما الإجماع الذي ينضبط؟ وما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، يعني في القرون الثلاثة المفضلة، إذ بعدهم بعد هذه القرون كثر الخلاف وانتشرت الأمة. أي حكاية الإجماع واستيعابه متعذرة. يبقى الإجماع المتوارث في أصول الدين وقواعد الملة وأركان الشريعة، هذا مجمع عليه. ويدخل في أصول الدين ما كان يتعلق بصفات وأسماء رب العالمين والعلم به بذاته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فهذا من الإجماع. ومثاله في هذا الإجماع أن الإجماع لا بد له من دليل يسمى بمسند الإجماع. أي إجماع لا يقم على دليل فهو في الحقيقة مدعى فيه الإجماع ولا يسمى إجماع. مثاله في إثبات أن الله له عينان ثنتان كريمتان عظيمتان لائقة به جلالا وقدسية وتعظيما لا تشبه أعين المخلوقين. فما الدليل على أن الله له عينان ثنتان؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فخفض فيه ورفع وزاد فيه ونقص، إلى أن قال: ألا وإني أنذركموه وسأعطيكم منه علما لم يعطه نبي قبل أمته، ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة وإن ربكم ليس بأعور. فأخذ العلماء من هذا الدليل في الصحيحين مستندا، استندوا عليه وعولوا عليه في أن الله له عينان كريمتان ثنتان بشرط أنها لا تشبه ولا تماثل أعين المخلوقين كسائر أسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المقدسة، على حد قول الله جل وعلا في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وينبني على هذا سؤال: ذكرتم أن المصادر ثلاثة للتلقي، فما هي المناهج للاستدلال من هذه المصادر؟ هذه المناهج في الاستدلال من هذه المصادر هي أيها الإخوة التي يسميها العلماء بالدلائل. فإن شيخ الإسلام يتكرر في كتبه ذكر الدلائل والمسائل. فأما الدلائل فهي هذه الأصول التي يعول عليها، وأما المسائل فهي كالمسائل الاستنباطية التطبيقية لهذه الدلائل. القرآن كيف نفهمه؟ نفهم القرآن بالقرآن، وهذا من أعظم وجوه التفسير في تفسير القرآن بالقرآن. نفهم القرآن بالسنة الصحيحة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثالها في هذا الباب، باب العقيدة، ما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بقول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأنها النظر إلى وجه الله. قال: وتلك الزيادة. إذن فسرنا القرآن بالقرآن، مثاله في آية يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما تفسير الزيادة؟ ما جاء في آية قاف، قال الله جل وعلا في وعده لأهل الجنان: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالمزيد هو الزيادة. السنة فسرتها في حديث صهيب في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله، فالحسن الجنة هو الزيادة، قدر زائد فيها وهو النظر إلى وجهه جل وعلا. ويفسر القرآن وبعد بالقرآن وبالسنة يفسر أيضا بكلام الصحابة الذين خوطبوا بهذا التنزيل، فإن أول من يتناوله يا أيها الذين آمنوا هم الصحابة، وأول من يتناوله يا أيها الناس هم الصحابة ومن في عهدهم من غير الصحابة من المشركين والكافرين. إذن كلامهم وهم المخاطبون أولا بالتنزيل هو المعول عليه بفهم كلام الله بشرط ألا يخالف كلام الصحابي صحابيا آخر أو يخالف ما جاء في القرآن أو يعرف الصحابي بأخذه عن بني إسرائيل بهذه القيود الثلاثة. كذلك يفهم القرآن يستدل له بلغة العرب لأن الله أنزل كلامه بهذه اللغة بلسان عربي مبين. الأمر الخامس في فهم كلام الله القرآن بما أجمع عليه المسلمون به لأن الله نوه بهذا الإجماع. نأتي للمصدر الثاني في منهج الاستدلال أو منهج الاستدلال منه وهو السنة، فإن السنة المتوافرة والمستفيضة شأنها واحد، والسنة الأحادية إذا ثبتت فإنها تفيد العلم الذي يفيد الاعتقاد كما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه والصحابة في أركان الدين وفي أصوله فضلا عن فروعه ومسائله المفردة. ولهذا من أركان الدين الصلاة، أقر الله وأقر رسوله صلى الله عليه وسلم تحول المسلمين في القبلة في موضعين، في موضع مسجد بني سلمة ويسمى الآن القبلتين، وفي صلاة أهل قبى صلاة العصر، ولم يعبهم الله بذلك بل أقرهم الله وأقرهم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت البدعة من المعتزلة أولا ثم تلقفها منهم المتكلمون الأشاعرة الماتريدية والصفاتية في أن أخبار الأحاد لا تفيد العلم واليقين وإنما تفيد الظن، وبالتالي بنوا على هذا الطاغوت كما سماه به شيخ الإسلام ابن القيم، بنوا عليه إنكار وتعطيل صفات الله جل وعلا وأسمائه الحسنى. وسأرجع بعد قليل إلى تقريب معنى تكليئ المتكلمين تأصيلا لهم وتفريعا عليهم. السنة أيضا يفهمها المسلمون بفهم الصحابة لها بشروط الثلاثة: أن لا يعرف للصحابي مخالف، ثانيا أن لا يكون ممن أخذ عن بني إسرائيل لأنه وجد من أفراد الصحابة من حدثوا عنهم ولا حرج أخذا بالعموم الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الأصل الثالث أن لا يخالف سنة صريحة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام خفيت عن هذا الصحابي. كذلك السنة تفهم بلغة العرب لا بلغة العجم. ورابعا بالإجماع أيضا. وحاول أهل التعطيل والمخالفون لأهل السنة أن يأتوا بغير كلام العرب فوقعوا في عجمتين: عجمة اللسان وعجمة الفهم والعقيدة. فهذا الذي جاء إلى المقرئ المشهور أبي عمرو بن العلاء قال: أريدك أن تقرأ قول الله جل وعلا، وهذا من المعتزلة بالمناسبة، أريدك أن تقرأ قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، ينصب لفظ الجلالة ويجعل موسى في محل الرفع فاعل ليكون موسى هو المكلم ويكون ربنا هو المكلم. فقال له أبو عمرو بن العلاء: هب أني فعلت ذلك، فكيف تصنع بقول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ففر ذلك المعتزلي ويقال إنه بشر المرديسي وقيل غيره. وهذا إنما أتوا به من العجمة، والعجمة كما قلت لكم عجمتان: عجمة فهم انبنت على عجمة لسان، وهي متكئة على المنهج الوافد المبتدع المخالف لطريقة السلف. المصدر الثالث الإجماع وذكرناه في احترازاته. يبقى سؤال آخر ما دور العقل في العقيدة؟ دور العقل في العقيدة ليس هو مصدر أصلي كالمصادر الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، وإنما به حصول هذه الأداة في تدبر القرآن وفهمه والاستدلال عليه، وفي تدبر السنة وفهمها والعمل بها والاستدلال عليها، وكذلك في تحرير وتحقيق الإجماع ومعرفة مستنده. إذن العقل دوره في هذا الباب، فلنقل في باب العقيدة أو في باب التلقي، دوره الفهم والتدبر والاستدلال ورد النظير إلى نظيره في الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، لأن العقل مناط التكليف، فغير العاقل غير مكلف، وبالتالي ارتفع عنه الحرج، رفع القلم عن ثلاث، قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، ومنها وعن المجنون حتى يفيق. والعقل ليس مصدرا من مصادر تلقي العقيدة. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يقاس، لأن العقل أكثر مجالاته القياس، أن يقاس الخالق بالمخلوق أو يقاس المخلوق بالخالق. وبالمناسبة قياس الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق يورثان مذهبي التشبيه، فالتشبيه والتمثيل مذهبا، الأول تشبيه الخالق بالمخلوق في أن يجعل للخالق خصائص وصفات المخلوق في ذاته في أسمائه في صفاته، وهذا من أقبح التشبيه، وهو الذي نزه الله نفسه عنه ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء. النوع الثاني من أنواع التشبيه والتمثيل تشبيه المخلوق بالخالق بأن يجعل للمخلوق خصائص الله من علم الغيب، من النفع والضر والإحياء والإماتة، كما عند غلاة الرافضة المشبهة لما جعلوا ذلك في علي رضي الله عنه، يعلم الغيب ويدبر السحاب ويسكن في فوق السحاب ولم يمت لأن مثله لا يموت، جعلوا للمخلوق صفات الخالق، وبهذا التشبيه اجتمعت طوائف الضلال، الرافضة والقبورية الصوفية والباطنية والغنوصية، ولم تعظم أهل السنة العقل كما عظمته فرق التعطيل، وعلى رأسهم التعطيل إذا قلناه أمثله بهذه العائلة القبيحة. هذه عائلة لها جدة ولها أم ولها بنت كبرى ولها ثلاث بنات صغار، كم عددهم؟ ستة. فجدة التعطيل أم الفلاسفة، وأم التعطيل هي الجهمية، وهي المنسوبة إلى الجهم لأنه ناشر هذا المذهب، وإلا حق لها أن تنسب إلى الجعد لأنه منشئ هذا المذهب في المسلمين، الجعد بن درهم. بنت الجهمية الكبرى في التعطيل هي المعتزلة التي تأزها على الشر أزة، والبنت الكبرى غالبا تشبه أمها في كثير من الصفات والأحوال. البنات الثلاث لهذه الأسرة، أسرة التعطيل الصغار، بنات الثلاث الصغار المتكلمون من الأشاعرة بطورهم الثاني الطور الكلابي والماتريدية، وهذا معروف، فإن الأشاعرة من سدات من حملوا هذه الدعاية أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أي مذهبنا أعلم وأحكم، هذه الدعاية الباطلة الجائرة التي نقضها شيخ الإسلام الحمويد الكبرى، وكذلك مثلهم الماتريدية، وهم يشتركون في نفي الصفات الاختيارية، يختلفون فيما أثبتوه بين 70 عند الأشاعرة وبين 8 عند المتكلمين الماتريدية. البنت الثالثة الصغرى هي صفاتية أهل السنة، وهذا المعنى يخفى على كثير من طلبة العلم. من هم الصفاتية في أهل السنة؟ الصفاتية في أهل السنة علماء وأقوام تأثروا إما بالمعتزلة أو تأثروا بالأشاعرة أو بالماتريدية، لكن لم يتمحض فيهم مذهبهم، لم يتمحض مذهب المعتزلة أو مذهب الأشاعرة أو الماتريدية في هؤلاء الصفاتية. فأول صفة أو صفتين أو ثلاثة، ولم يقولوا بقول الأشاعرة كله كما جاء ذلك عن التميميين الثلاثة لما صاحبوا أبي عبد الله بن حامد وصاحبوا جميعا الباقلاني أبا بكر هذا العلامة الذكي فتأثروا به، منهم القاضي أبو يعلى الحنبلي، منهم متوسط الحنابلة كأبي الوفاء بن عقيل في غالب حياته قبل أن يتوب، ومنهم محفوظ الكلوذاني، ومنهم ابن الزاغوني صاحب الإيضاح في أصول الدين وإن كان مذهبه إلى السالمية أقرب، ومنهم ابن الجوزي، ومنهم عبد الغني النابلسي، وكثير من متأخري الحنابلة كمرعي بن يوسف الكرمي وغيره. هؤلاء لم يتمحض مذهبهم في مذهب الأشاعرة أو الماتريدية فضلا عن الاعتزال، بل عندهم من ذلك ومن هذا. ومن هؤلاء فيما يترجح لي الحافظ الكبير شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر، فإنه في مجمل ما انتهى إليه أنه من الصفاتية في باب الصفات، وإن كان في القدر في الإيمان قوله إلى الأشاعرة أقرب. يبقى مناهج الاستدلال والتلقي أو مصدر التلقي عند مخالف أهل السنة، هذا يتفاوت، أعطي عنه صورة مجملة، فنأخذ أقرب مذكور وهم المتكلمون. يكاد يكون منهج التلقي عندهم ما ظنوه معقولا، بمعنى أن منهج التلقي عندهم للمعقولات التي يظنونها أدلة عقلية صريحة، وهي التي نقدها كبار النقاد من أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد في زمنه، الدارمي بعده عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر المريسي، كذلك ابن خزيمة وابن جرير الطبري وابن جرير متفنن في نقض هؤلاء، لكن أسلوبه راقي ومنهجه عالي، كذلك محمد بن نصر المروزي، إلى أن يصلوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأمثالهم كالشاطبي ومن كان مثله. منهج التلقي، ولهذا قيل لهؤلاء المتكلمين جهمية ومعتزلة وأشاعر ماتريدية وصفاتية أنهم معظمون للعقل في غير محله ما يظنونه معقولات. منهج التلقي عند الرافضة هو ما جاء من طريق آل البيت، ومنهج التلقي عند الفلاسفة هو في الحقيقة موروثه من الفلاسفة القدماء، المعلم الأول أرسطو والمعلم الثاني وهكذا. منهج التلقي عند المرجئة المحضة وهم الجهمية خالصة هي خليط من مذهب الوجودي كما عند الطائفة، المذهب الوجودي الحسي كما هو على طائفة السمنية من فلاسفة الهند، وما عند أهل الهياكل من أهل حران، وما عند المجوس، وما عند اليهود والنصارى مع ما جاء عن الفلاسفة، فخليطهم أورث جهما مذهبه القبيح الشنيع. مصدر التلقي عند الصوفية هو الوجد والكشف والأحوال، انضاف إليها ما يسمى بالمنامات والرؤى، وإن كان المنامات والرؤى نرى أنه مصدر للتلقي عند طائفتين، عند الصوفية يظنون بهذه المنامات الكرامات ويأخذون منها مصدرا لتعبدهم لله، يتعبد لله بعبادة لأنه رآها في منامه، أو رأى من يزعم في منامه إنها الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصديق أو غيره يأمره بها، فيدع صوارح الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع إلى منام ووجد وذوق استوجده واستحسه. ومن هؤلاء أيضا متأخري الخوارج، فإنهم يأخذون بالمنامات على إقرار المسائل العامة، كما حصل من أتباع جهيمان قبل أكثر من 45 سنة، لما جاءهم الشيطان في منامهم لنسائهم ورجالهم وصغارهم أن فلان محمد بن عبد الله القحطاني هو المهدي، تواردوا على ذلك حتى اعتقدوه عقيدة، فصار المنام عندهم هو المصحح للعمل. وهم الآن في أعمالهم التخريبية التي يسمونها جهادية وانتحارية ويسمونها استشهادية، يبنون فيها على منامات، فلان رؤي في الجنة ومعه الحور ومتنعم وفيه وفيه، ويبني على هذه العقيدة، يبني عقيدته على هذا المنام. هذا مصدر كاذب لبناء الاعتقاد. نعم يستأنس بالمنام لكن لا يعول عليه. وربما ترون هذا المسلك يقع عند عوام أو عند بعض عوام أهل السنة وبعض عوام الطلبة، خصوصا في أوساط النساء وأوساط الشباب، فإنه يهول المنام الذي يراه في عينه وفي أثر منهجه وقصده أعظم من تأثير صوارم الأدلة وقوارعها في الكتاب والسنة وعدا ووعيدا. ترين يا أخواني أحاول الاختصار قدر إمكاني، كما أحاول يمكن تحسون بهالمعاناة في تبسيط العبارة، أنا ودي أخرجها من القالب العلمي إلى القالب الفهمي، وهذا قد أوفق فيه وقد لا أوفق، لكن العذر مأمول منكم. المسألة الأخيرة مسألة ما يتوارد الآن في فهم السلف، فهم السلف الصالح. هذا المصطلح فهم السلف مصطلح جديد، أنا فتشت في كلام أهل العلم في مصنفاتهم المختصرة كالواسطية المتلقات بالقبول أو الطحاوية أو أمثالها، وفي المصنفات المطولة لم أجد هذا المصطلح فهم السلف، إنما الذي نجده فيه وعند العلماء هو طريقة السلف ومسلك السلف وما عليه السلف الصالح، وهذا يجب أن ننتبه له، لأن أزمة المصطلحات لها آثارها ولها غوائلها وعواقبها. والأصل في هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند بعض أهل السنن والإمام أحمد وغيرهم بأسانيد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسم. كيف ذلك؟ يغيب المسمى الشرعي بما يحدثه الناس من مسميات ومصطلحات غير شرعية فيبنون عليها أحكامهم وولاءهم وبراءتهم وما إلى ذلك. يأتي زمان وقد جاء أوله الآن يقول: الله ما حرم الخمر، يقول الله حرم الخمر ما حرم العرق، ولم يحرم الويسكي ولا الشمبانيا ولا المشروبات الروحية. هذا إذا نسي العلم، كما إذا استجررنا واستحضرنا نسيان العلم لما انتشرت الأصنام والتماثيل في قوم نوح. يأتي من يقول إن الله حرم الربا لكن ما حرم الفوائد والاستثمارات والمتاجرات والمرابحات، وهكذا في هذه المسألة المنهجية. العبرة بطريقة السلف ومنهج السلف وعمل السلف. الفهم أمر يتعلق بالذهن، يتعلق بالعقل، يتعلق بالاستنباط بالاستدلال، وهذا لا تستطيع أن تسحبه على جميع السلف، إنما عملهم وقولهم ومنهجهم هو المنهج المعول وهو الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في حديثي عمران ابن حسين وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. هذه الإشارات لعلها تغني عن كثير من التطويل والعبارات ويحصل بها المقصود ونفتح المجال لإخواننا وأخواتنا بالأسئلة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا دكتور. فاللي عنده من الإخوة أو الأخوات سؤال يرفع يده بإذن الله نعطيه الفرصة. الأخ أبو المنذر تفضل. السلام عليكم شيخنا. أنت أبو المنذر؟ نعم أبو المنذر معك. أبا منذر ملكت فاستبقي بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. جزاك الله خيرا. تفضل يا أبا. سؤالي جزاك الله خيرا أن من ينفي حجية الإجماع يقول إذا كان لابد للإجماع من مستند من كتاب أو من سنة يقوم عليهم الإجماع وعليه فنرجع للكتاب والسنة أصالة. إذن الإجماع ما عنده حتى فائدة وبالتالي إذا كان مستنده الكتاب والسنة نرجع للكتاب والسنة والإجماع لا نحتاج إليه، فكيف نجيب جزاك الله خير؟ هذا سؤال سهل الجواب عنه، وهذا القول إنما يقوله من لم يعرف ما هو الإجماع. فإذا جاءك هذا السؤال من أحد فاعرف أنه مسكين جاهل بالإجماع لا يعرفه بمعيار أهل العلم، إنما يعرفه بالمعيار العامي. المعيار العامي المستند للإجماع دليل دلالته ليست صريحة، ليست دلالة هذا الدليل صريحة، فيحتاج للإجماع لتعيين هذا المدلول الصريح من هذا الدليل. مثاله يا أخي في إثبات أن الله له عينان ثنتان، ما هي ثلاث ولا أربع ولا واحدة، هل دل عليه هذا حديث أبي هريرة لما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني سأخبركم عنه، يعني الدجال، بأمر لم يخبر به نبي أمته قط، ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. دلالة الحديث على إثبات عينين ثنتين ليست صريحة، وإنما هي مستنبطة مجمع عليها، لأن العور لا يكون إلا من إيش؟ آية أبا المنذر، إلا من عينين ثنتين، إذا طمست إحداهما بقيت الثانية، فلو كانت العين واحدة وطمست صار أعمى، فدل على أن العور مجمع عليه بهذا الدليل الذي هو مستند الإجماع، لكن دلالته على هذا المدلول متوقفة على هذا الإجماع الذي ينعقد وانعقد عليه، وهكذا نظائره. مثله قول الله جل وعلا في أول سورة براءة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. تابوا من ماذا يا أخي؟ من الشرك والكفر. وأقاموا الصلاة، طيب الزكاة إذا منعوها بخلا يكفرون؟ الجواب لا، بالإجماع. طيب إذن الصلاة إذا لم يقيموها، أجمع العلماء على أن من تركها سواء تركها جحدا للوجوب أو تركها متهاونا كسلا وطواعية لهواه أنه تارك لها، فيصدق عليه ما جاء في حديث جابر وحديث بريدة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، حديث جابر عند مسلم حديث بريدة عند أهل السنة. فأجمع العلماء كما نقله محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة وهو أعلم الناس بالإجماع في زمن، نقل إجماع السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم في القرون المفضلة أن من ترك الصلاة فلم يصلي أنه ليس بمؤمن. إذن الإجماع وقع على ماذا يا أخي؟ على المدلول لا على ذات الدليل. على المدلول المعين من هذا الدليل، والله أعلم. نعم. جزاك الله خير يا دكتور. هناك سؤال مكتوب من الأخت اسماء، هل دراسة العقيدة فرض؟ هل دراسة العقيدة فرض؟ الفرض هو الدينون لله بالاعتقاد الصحيح، وهذه الدراسة من وسائل هذه الدينونة. الصحابة رضي الله عنهم نزل عليهم الوحي كتابا والسنة فاعتقدوه مباشرة من الوحي. أقول مثل هذا في التابعين، لما بعد العهد عن ذلك المنبع الصافي، عن ذلك العهد الراشد، احتاج العلماء إلى بيان السنة التي هي العقيدة، فمتنوا فيها المتون ووضعوا فيها هذه مختصرات، وهي على نوعين. منهما هو العلم به علم عيني على الجميع، كتوحيد الله في ربوبيته وتوحيده في أسمائه وصفاته وتوحيده في ألوهيته، ومنها ما هو فرض كفائي كالتفاصيل المتعلقة بالرد على المنحرفين، أو بعض تفاصيل الأسماء والصفات التي تحتاج إلى علم لا يكون عند العوام. فمن هذا الاعتبار الدراسة على هذين النوعين، منها ما هو العلم الفرض العيني، منها ما ألفه شيخ الإسلام في تلقين الدين، شروط لا إله إلا الله، فيما يسمى بالواجبات المتحتمات وما جرى مجراه، ومنها ما هو فرض كفائي يختص به أهل العلم كل بجهته وبحسب مقدوره. لكن دراسة العقيدة من خلال المختصرات هي الحصانة المجربة على مدى 1000 سنة في إيراث المؤمنين اعتقادا صحيحا مبنيا على العلم. وفي بلادنا المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج والبلدان المجاورة بأثر هذه الدعوة الإصلاحية التي قام بها الشيخ المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب ونصره الإمام محمد بن سعود رحمه الله، أورثت العوام عندنا هذه الحصانة بهذا التعلم الذي كانوا يتلقون فيه العقيدة على هذا النحو. ولهذا تجد من عوامنا من يفوق علماء غيرنا في هذا الباب، والله أعلم. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. في سؤال آخر مكتوب، شيخنا بارك الله فيك، هل الإمام النووي من صفاتية أهل السنة؟ الإمام النووي يحيى ابن شرف الحزامي أبو زكريا المولود في سنة 631 وتوفى في سنة 676 عن 45 سنة، هو من علماء المسلمين الكبار، وليس هو من الصفاتية، هو إلى الأشعرية أقرب رحمه الله وعفى عنه وغفر لنا وله وجزاه عنا بما بذل في هذا العلم وهذا الدين خير الجزاء وأوفره. ولكن هذه من العبر أنه لا يلزم من ذكاء العالم أن يكون قوله كله صحيح رحمه الله. ما زال المسلمون عيال على كتبه، على 40، على رياض الصالحين، على شرحه لمسلم، وإن لم يكن من أطول الشروح وأوعابها، لكن جعل الله له بركة، المنهاج، شرح صحيح مسلم الحجاج، روضة الطالبين عمدة عند الشافعية، المجموع عمدة في فقه الخلاف، هو عالم كبير لا يحط من قدره من عرف علمه إلا من الأطفال الصغار والأغمار الذين لا يعرفون العلم ولا لأهله فضلا ولا قدر. وإلا فالإمام النووي أشعري من وجوه كثيرة رحمه الله وعفى عنه، وإن كان والحمد لله ذكر عنه أنه ألف مؤلفا ذم فيه طريقة المتكلمين الأشاعرة وعول على طريقة في أهل الحديث، فنرجو أن يكون هذا قد وقع وهذا المؤمل منه وهو ظن به، فإن كان كذلك فالحمد لله، لكن لا يعني ذلك أن نغفل ما في هذه المصنفات، لا سيما شرح صحيح مسلم من الأغاليط التي وافق فيها الأشاعرة، وهي إنما نشأت من مذهب الأشاعر. نعم، جزاك الله كل خير. هناك سؤال آخر دكتور، ما هو الفرق الدقيق بين أهل السنة والجماعة والسلف الصالح؟ ليس هناك فرق بينهم، فأهل السنة والجماعة مصطلح من أفراده السلف الصالح، ولهذا مدار في هذا الوصف على حديث الافتراق المشهور، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فرق 73 الهالكة في هذه الأمة ذكر منها فرقة واحدة ناجية، فالصحابة من حذاقتهم وفقههم وعلمهم قالوا يا رسول الله من هذه الناجية؟ تأملوا في هذا الفهم، كيف أن الصحابة لم يسألوا عن 72 الهالكة؟ فقال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذه رواية. الرواية الثانية هم الجواء هم الجماعة، وثالثة هم السواد الأعظم. أخذ العلماء من هذه الروايات وأمثالها هذا الوصف، وصف السنة والجماعة. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الفرقة الناجية هذه من هم، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. من يعني بأهل الحديث؟ أئمته وعلماءه ونقاده وصيارفته الذين جمعوا في الحديث بين الرواية وبين الدراية. إن لم يكونوا هؤلاء فلا أدري من هم. والسلف الصالح اسم للقرون الثلاثة المفضلة، أولهم الصحابة ثم التابعون ثم تابع التابعين ثم أتباعه إلى نهاية القرن الثالث، أخذا بحديثي كما قلت ابن مسعود وعمران بن حسين رضي الله عنه. السنة والجماعة أوسع بالنسبة للنطاق الزماني، فمن بعد القرن الثالث الرابع الخامس السادس إلى القرن الخامس عشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يأتي وصف أهل السنة والجماعة. لكن ليس كل، وهذه ناحية مهمة يفضل لها، ليس كل من سمى نفسه أهل السنة والجماعة أو انتسب إلى السنة والجماعة يصدق في ذلك، كما أنه ليس كل من انتسب إلى السلف الصالح أو سمى نفسه بالسلف الصالح أو بالسلفي يصدق في ذلك حتى يوافقه العلم والعمل. واضح الجواب؟ واضح يا شيخ، أحسن الله إليك. نعم، سؤال آخر، هل صفاتية أهل السنة يعطلون أو يمثلون؟ صفاتية أهل السنة لديهم. نعم، صفاتية أهل السنة وقع منهم التعطيل ووقع منهم التمثيل، والقاعدة المضطردة أن كل تعطيل انبنى على تمثيل، فإن المعطل لا يعطل حتى يقوم التمثيل في قلبه وفي تصوره وفي ذهنه فيذهب يطرده ويبعده ويتغافل عنه بما يرجو منه التنزيه فيقع في هذا التعطيل. ولهذا لو نظرنا إلى المعطلة والممثلة، الممثلة مثل الله بخلقه أو الخلق بالخالق، أما المعطل فقام التمثيل في قلبه وفي فهمه فذهب يطرده فوقع في التعطيل، فصار المعطل أقبح من الممثل، وكلاهما في القبح مشتركان، فإن المعطل مثل أولا ثم عطل ثانيا. والصفاتية على هذا المنحى، لكن منهم من هو مستقل كالقاضي أبي يعلى وكأبي الفضل التميمي، ومنهم من هو مستكثر كأبي الفرج ابن الجوزي في كتابه أخبار الصفات. والصفاتية ليسوا مخصوصين في مذهب الإمام أحمد أو في الحنابلة، بل يقع في الشافعية والحنفية والمالكية. وهؤلاء الصفاتية في النظرة العامة خذوها فائدة وهي بالتتبع، وهؤلاء الصفاتية أقوام جعلهم الله جل وعلا حفيين بالدليل، لكن نشأوا في مجتمعات على طريقة المتكلمين أشاعرة أو ماتريدية، فما استطاعوا أن يتخلصوا من هذه الازدواجية، ازدواجية المذهب الذي نشأوا أو نشئوا عليه وازدواجية الأدلة والسنة وما فيها. فهذا حصل عندهم هذا الاضطراب تجدونه في باب يؤول وفي باب يثبت. ومنه صار مذهب متأخر الأشاعرة كما قاله اللقاني في الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، ليس للتخيير. إذا عجز عن التأويل ذهب إلى التفويض للمعنى والكيفية، والله أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخ. هناك سؤال آخر، سؤال من الأخت هند: يا شيخنا ورد حديث أن الرؤية جزء من 40 جزء من النبوة، فما تقول بهذا؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأنس بالرؤى ويهتم لها، وكما ورد في الأذان واعتماد كلماته، ليس الرؤية الصالحة من الله سبحانه وتعالى هي عاجل بشر المسلم؟ إنما الذي ننكره يا أخي وأنتم جميع إخواني وأخواتي هو الاعتماد على المنامات في تلقي الاعتقاد والعمل به. هذا الذي ننفيه وننكره وننسبه إلى هؤلاء الصوفية القبورية وإلى هؤلاء المتأخرين الأشعريين. الرؤية متى صارت معتمدة؟ لما اعتمدها الشارع صارت معتمدة في الأذان وفي غير الأذان. أما قبل أن يعتمدها النبي عليه الصلاة والسلام ويجعلها حقا كذلك فليس لها أي قيمة. في ليلة القدر إنما تواطأت رؤياهم في العشرة الأواخر فاعتمدها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أخذت المصداقية من أين؟ من اعتماده وقوله صلى الله عليه وسلم. والحديث الرؤيا الصالحة، لأن المنامات ثلاثة أنواع يا أخي. النوع الأول حلم، وهذا لا يعول عليه لا من قريب ولا من بعيد لأن مصدره الشيطان. النوع الثاني أضغاث أحلام تسمونها بالخرابيط، وهذه لا عبرة بها، ومن أضغاث الأحلام ما يراه الرائي فيوجب له احتلاما، وقد يرى الرائي أنه يقع على ذات محرم منه، على أمه، أخته، عمته، خالته، بنته، ولو كان هذا في الشهر لكان من أعظم الجرائم. وعكسها صحيح، ترى المرأة يقع عليها ذو محرم منها: أبوها، عمها، خالها، أخوها، ابنها. هذه أضغاث أحلام لا عبرة بها. النوع الثالث الرؤية الصالحة التي يبعثها الله على يد ملك، وهذه لا ينبني عليها لا علم ولا عمل، لا ينبني عليها علم لم يأتي في الوحيين وأجمع عليه المسلمون، ولا ينبني عليها عمل في عبادة أو في شعيرة. فإن انبنى عليها علم أو عمل دخل بهذا المنام إلى جهة الرفض أو القبورية أو متأخري الخوارج. لعل كلامي واضح يا هند، واضح كلامي؟ تقول نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يحييكم. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال من أم عبد الرحمن: هل من الخطأ قول فهم السلف الصالح؟ هذا القول بهذا الإطلاق ليس خطأ، وإنما هو من الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة موقفنا فيها أولا نتوقف ثم نستفصل. فإذا قال فهم السلف، وش مرادك؟ ما قام في أذهانهم ليس لنا إليه سبيل، لأننا ما استوعبناه. قال مرادي به هو ما عمل عليه السلف وأفتى به الصحابة وقال به التابعون، نقول إذن عبر بما عبر به العلماء، وهو طريقة العلماء ومنهج السلف وسبيل السلف. تأملوا في كلام شيخ الإسلام، شوفوا هل جاء فهم السلف بهذا الاصطلاح أو أنه اصطلاح إنما جاء في القرن المعاصر. فيسعنا ما وسع العلماء قبلنا. نعم، قد يعبر بالمعنى الصحيح بلفظ جديد فنقول لا بأس، لكن المشكلة ما بعد هذا اللفظ، فيكون هذا المصطلح عليه المعول والمدار والبراء والولاء. الآن أهل السنة والجماعة والسلف هذا وصف صار في الأزمان المتأخرة علم واسم، يعادى عليه ويوالى عليه، وما كان هذا هو منهج السلف الصالح في هذا المعنى، والله أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤال آخر، ما هو معنى الحدس إن جعلناه من مصادر المعرفة عموما، وما هو معناه إن جعلناه من مصادر شرعية، أو ما الفرق بينهما؟ الحدس هاء ودال ثم بعدها سين مهملة. نعم كذا يا سلمان. نعم يا شيخ. أنت سلمان ولا سلمان؟ سلمان بالسين المهملة. كذلك الحدس، حدس وهو حاء ثم دال ثم سين. الحدس هو أمر نفسي لا يكون مصدرا للعلم ولا مصدرا للاعتقاد. في الأمور الطبيعية هذا الحدس خاضع للتجربة، إن صح أو لم يصح، إن صح كله فهو خاضع للتجربة، إن صح بعضه للتجربة أيضا، إن لم يصح منه شيء فلا عبرة به. هذا في الأمور الطبيعية الدنيوية. في الأمور الدينية ليس فيها حدس إلا من جهة الظن، فإن بعض الظن سائغ وبعض الظن إثم يكثر أو يقل. ولهذا أمر الله المؤمنين في آية سورة الحجرات اجتنبوا كثيرا من الظن، إيش؟ إن بعض الظن إثم. والحدس أمر نفسي قد يتطرق إلى أمر آخر وهو الفراسة، قد يتطرق إلى شدة الذكاء، فهي أمور نفسية متعلقة بالأعيان، لكن لا يجوز أن ينبني عليها اعتقاد أو حكم حتى يأتي لها ما يشهد بها. القاضي إذا وقع في حدسه أن فلانا هو الظالم وأن فلانا هو المظلوم ليس له أن يحكم بذلك حتى تقوم البينات، أو يحصل من حدسه بأسلوب يقر به الظالم على ظلمه، يقر بظلمه أو بكذبه أو نحو ذلك، كما وقع من القاضي إياس وغيره. واضح يا أخواني؟ ومن الحدس، اسمعوني لهذا وأنتم الآن في مجال الطاقة هم الطاقة والأمور، من الحدس ما هو قذف شيطاني يظنه صاحبه حدس وكشف وذوق واستوجاد وفتح، وهو في الحقيقة من الشيطان، خصوصا إذا جاء في الأمور الاعتقادية المخالفة، أو جاء في الأمور العملية، أو جاء في اتهام الناس، والله أعلم. أحسن الله عليكم. سؤال، ذكر العلماء كالعلماء الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله في الواسطية وغيرها من الصفاتية، هم من يثبت بعض الصفات مثل الأشاعرة والماتردية ونحوهم في مقابلة من ينفيها كالمعتزلة والجهمية وأضرابها، ألا يقال لما نقول صفاتية أهل السنة يكون في هذا حجة لمن قال مرجئة أهل السنة وغيرها؟ لا، ليس في هذا حجة، فأهل السنة ليس فيهم مرجئة، فيهم أقوام غلطوا في الإرجاء وهم من أهل السنة، وهو الغلط إما أن يرجع عنه صاحبه، أو يكون غلط في أمر يسعه مجال الفهم فيبقى غالطا وهو في دائرة في أهل السنة. أما إذا تبين له وبين له الغلط وغوائله ثم عاد وكابر صار في هذا الباب من المرجئة وليس من أهل السنة. في هذه المسائل ما فيها مجاملات يا أخوان، لكن من إخواننا أو من بعض طلاب العلم من لا يفهم المسألة فهما صحيح اعتنى بتخريج الحديث والحكم عليه، اعتنى بمذهب أهل الظاهر، اعتنى بمجموع في مجمل أدلة السنة، وخفي عليه مسلك الاستدلال منها، فوقع في طريقة الإرجاء إما ذبا عن عالم فوافقه في ما نحى إليه يعني بأمر عاطفي، فهذا هذه الأغلاط تقع كما يقع عند بعض الناس، أوهام في بعض فهم بعض مسائل الصفات الدقيقة أو المسائل الخلافية في الاعتقاد كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ورؤية المعراج كالحكم على المعين بالنار والجنة وأمثالهما. فاللائق والعدل والإنصاف أن تقدر هذه المسائل بقدرها، فلا يزاد عليها ما ليس من قدرها، ولا تستفحل إلى تنابز بالألقاب وإلى اتهامات كما نراها للأسف عبر هذه المواقع والتواصل من إخواننا أهل السنة، مما ينبئ ويدل على جهلهم الذريع لمذهب السلف الصالح وانتصارهم لأهوائهم وعواطفهم قلت أو كثرت في الجانب هذا أو في الجانب الثاني. وفي الجملة أنا ودي أنصحكم بنصيحة، لأنه حصل الآن هذا الانشقاق كما حصل قبله في مسائل وسيحصل بعده. إذا خاض الناس مثل هذه المسائل فيسعكم يا جمهور أهل السنة والجماعة السكوت، السكوت، وأن لا تخوضوا فيها بقيل وقال، لا تشغلنكم الفضاوح مع قلة العقل. فتنة الصحابة استمرت سنين، شريح القاضي هذا العالم التابعي المشهور الذي ولاه عمر القضاء، ثم عثمان أقره عليه، ثم علي، ثم معاوية، فقضى فيها 40 سنة رضي الله عنه. وقعت الفتنة 9 سنين لم يعرف عنه له كلمة. يسعنا ما وسعه، واللي ما يصون عقله لن يصونه لسانه. الله أعلم. أحسن الله إليك مشاهد. هناك سؤال، هل السلف فترة زمنية أو منهج؟ السلف الصالح فترة زمنية أو ذات منهجا، هذا باختصار العبارة، أعيدها مرة ثانية. السلف الصالح فترة زمنية تشتمل على القرون الثلاثة المفضلة، أثمرت وأنتجت هذا المنهج، منهج السلف الصالح، والله أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخ. الله يهدينا ويعلمنا ما ينفع. نعم آمين. سؤال من الأخت رغد، بالنسبة لأهل السنة والجماعة، أليس الأشاعرة والماتردية منهم كما يقول البعض؟ وهناك سؤال ثاني، وهل صحيح أن منهج بعض الأشاعرة في الصفات كمنهج السلف؟ بالنسبة للسؤال الأول، هل الأشاعرة بطورهم الثاني الطور الكلابي، كذلك الماتريدية الطور الكلابي، هل هم من أهل السنة والجماعة؟ هذا السؤال قتل سؤالا وجوابا وبحثا، وأنا لي فيها جواب مفصل وأظنه موجود شافوه الإخوان. خلاصته، ليس الأشاعرة في الطور الثاني ولا الماتريدية في الطور الكلابي من أهل السنة والجماعة، إنما يدخلون مع أهل السنة في مقابل الرافضة، كما يدخل أهل السنة، يدخل الصوفية مع أهل السنة في مقابل الرافضة، والأشاعرة والماتريدية يدخلون مع أهل السنة في مقابل الجهمية وعتاة المعتزلة. هذا خلاصة الجواب الأول. السؤال الثاني ذكرني به، سلمك الله. نعم، وهل صحيح أن منهج بعض الأشاعرة في الصفات كمنهج السلف؟ هذا ليس مضطردا، قد يوجد في بعض الأفراد أنه في منهجه في الصفات منهج السنة لكن يخالفه عند التطبيق، فإن المنهج هو الدلائل والتطبيق هي المسائل المطبق عليها هذه الدلائل. فالحافظ بن حجر مثلا، من خلال تتبع له، منهجه في بعض الصفات كالاستواء منهج أهل السنة، لكن ما طبقه بحذافيره في كل مواضع الاستواء، تجده في الاستواء في أكثرها يثبت على نحو منهج السلف، نحو مقارب، في بعضها يؤول، والتأويل حصل منه قليلا جدا في هذه المسألة، لكن هذا لا يطرد اضطرادا كليا ولا يكون منهجا أغلبيا، لأن المنهج يثمر هذا السير على طريقة السلف، فإن المنهج مثاله التطبيق في المسائل. أي نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤال، هل يجب أن يتم حصر فهم الآيات على الحادثة التي نزلت بها أم بالإمكان تدبر الآيات في أحداث اليوم؟ نعم، لا ينحصر فهم الآية على مورد نزولها، فإن مورد النزول وسبب النزول سبب لفهم الآية الفهم الصحيح، لكن مدلول الآية أعم من ذلك. ومن هذا أخذ العلماء رحمهم الله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه. لكن ما المحذور؟ المحذور أني أجعل فهمي للآية هو المحتكم في تنزيلها على الوقائع المعينة والشواهد الحالية، فقد يكون فهمي هو الغلط، وبالتالي أنسب إلى كلام الله ما ليس منه. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه، بلغم من قال بالقرآن بغير علم، حديث متواتر، فليتبوأ مقعده من النار. قد يقول القرآن برأيه، يقول بالقرآن برأيه فيكون رأيه صحيح، لكن هذه المرة صح رأيه، المرة الثانية ما صح، لأن لما انبنى على منهج فاسد وهو أنه قال القرآن بمحض الرأي بما عنا له بما نزله على وقائع يومية محددة يظن أنه فيها مصيب. وهذا وإن أصاب مرة لكنه متوعد بأن يتبوأ مقعده من النار، لأن القول بالقرآن بغير علم هو القول بالقرآن بالرأي، والله أعلم. أنا كلامي واضح والعموميات يا أخواني؟ علموني يا أخوان ويا أخوات. المشاركين يقولون واضح. أنا عندي أني أحيانا أتكلم بالأسلوب العلمي كأني أدرس طلاب الدراسة العليا، وأنا أحاول جهدي والله أتعب الآن، ودي أقرب المعنى إلى أقرب شيء حتى يفهمه الإخوة والأخوات، فإن لم يحصل هذا فالعذر من الله ثم منكم. أي نعم، أحسن الله إليك شيخ. لا يقولون واضح زين، الله يعطيك العافية. هذا آخر سؤال موجود الآن: ما معنى القول الثاني للأشاعرة؟ القول الثاني للأشاعرة بحسب سياقه، فبعطيكم ثلاثة أمثلة. فالقول الأول للأشاعرة مثلا يطلق على ما عليه المتقدمون أبو الحسن ومن كان معه من أصحابه في الطور الكلابي. مثاله لما فسر أبو الحسن الأشعري رحمه الله وكبار أصحابه الاستواء، ماذا قالوا فيه؟ قالوا الاستواء فعل يفعله الله بالعرش يسمى استواء. لم يذكر أبو الحسن استيلاء، ولم يذكر تأويلات المعتزلة، وإنما هذا القول محصله التفويض. جاء الناس من أتباع المذهب بعد إمام الحرمين فقالوا إن الاستواء هو استيلاء، يكون ذلك القول الأول وذلك القول الثاني. هذا سياق. سياق آخر: القول الأول للأشعري لما كان على طريقة أبي علي الجبائي زوج أمه، أخذ تحت 40 سنة، وأبو علي الجبائي من معتزلة إيش؟ من معتزلة بغداد، وهم أقبح وأشنع من معتزلة البصرة. تزوج أمه، صار ربيبه، صار أبو الحسن الأشعري ربيبه، فيقال هذا القول الأول. وقوله الثاني ما كان في طور كلابية لما اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب. المسار الثالث، وهذا بحسب القرائن كما قلت لكم، قول الأشاعر الأول هو ما كان في وقت الكلابية، والقول الثاني ما استقر عليه ودان به الإمام الأشعري بأنه يقول بقول الإمام أحمد وبقول أهل الحديث. فهذه ثلاث سياقات يعرف فيها القول الأول والقول الثاني. على أني أنبه أن هذا المسلك يسلكه بعض الناس لتوهين الخلاف مع الأشاعرة، وحنا وياهم واحد، لا تفرقون المسلمين وكذا وكذا إلى آخر الشنشنة، فهذا ينتبه لها تبين للحق وتمييزا بينه وبين ما يشتبه به من الباطل. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. لكن في سؤال فقط يقول: اسم المؤلف الذي يوضح وجهة اختلاف الأشاعرة مع أهل السنة. هذا سؤال أيضا عن الأشاعرة، بس اسم المؤلف. والله فيه مؤلف كبير كانت تقوله، وهو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، المطبوع فيه 10 مجلدات والحادي 10 الفهارس. تقوون عليه الله يقويكم. أما من حيث العموم فأنا لي مقطع موجود أخذوه الأخوان من حد الدروس، وهو سؤال هل الأشاعرة من أهل السنة، وبينت فيه في أصول المذهب المسائل الثلاث، الأصول الثلاث الصفات الاختيارية، وأنهم يخالفون فيها منهج السلف وأهل السنة والجماعة، وفي الإيمان يخالفون فيها أهل السنة والجماعة، وفي باب القضاء والقدر. والمقطع موجود أو بحثوا عنه، ولأهل العلم فيها أيضا توبيحات شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، شيخنا الشيخ صالح، شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان، في غيرهم من أهل العلم لهم كلام منتثر وموجود في الوسائل هذه، خصوصا في مقاطع اليوتيوب. وأما الكتب فأنا عولت على هذا، وفي موقف لا إله إلا الله، موقف الشيخ الإسلام من الأشاعرة سأل دكتوراه أيضا عنيت بهذا الجانب، والله الموفق. نعم جزاك الله خير. في سؤال، هل هناك مصادر يمكن الرجوع لها في الموضوع؟ نعم، وأنا ما ودي بالتطويل لهم في هذا. أنا عندي إن اللي يحفظ العقيدة الواسطية ويفهمها تكون عنده هذه الملكة وهذه المناعة، يغنيه عن كثير من التطويل وكثير من التفصيل وكثير من التشتيت. العقيدة الواسطية يحفظ ألفاظها ويفهم معانيها، كثر الله خيره. هذا الأول. نعم جزاك الله كل خير. السؤال الآخر، يا شيخ أحسن الله إليكم، ما سبب نشوء الصوفية الأوائل؟ وتكمل للسؤال ممكن نحسب سؤال ثالث إذا أردت الشيخ، وهل يمكننا أن نقول أن الصوفية الأوائل مبتدعة والصوفية المتأخرين صوفية باطنية؟ هذا الحكم بإجماله غلط، يدل على عدم العلم وبالتالي عدم الإنصاف والعدل. الصوفية مرت بمراحل، أنا لخصتها في كتابي أصول الفرق لما ذكرت الصوفية بخمس مراحل: الصوفية في القرن الثاني، ثم في الثالث، ثم الشطحات، ثم مزج الصوفية بالمذاهب الكلامية والفلسفية الموجودة، ثم الغنوصية، ثم صوفية الأوراد والأذكار وما يتعلق بها. والكلام العام الصوفية بهذا المعنى لا يصلح، وهذه المعاني قررتها في رسالتي أو مؤلفي أصول الفرق، ذكرت فيها هذه الافتراق ومجمل ما فيه من الألفاظ، ثم الخوارج، ثم الروافض، ثم المعتزلة، ثم المرجئة، ثم الصوفية. نعم. بالنسبة للجزء الأول من السؤال اللي هو ما سبب نشوء الصوفية، هذا تفضل أن يكون. نعم، أنا حلتهم على الموضوع هذا وفي التفصيل بإذن الله. نعم. طيب أنت انتهت الأسئلة يا شيخ، جزاك الله خير. الله يحييكم، الله يحييكم ويبارك في جهودكم وينفع بها، يجعلها خالصة لوجهه يا أخواني. نكثر اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فمن لجأ إلى الله عصمه الله وعافاه. الله يحييكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل على ما قدمه من وقته وعلمه في هذا اللقاء، ونشكركم على حسن إنصاتكم، فجزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رسيل نبع صافٍ، يسر وتأصيل.